إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وكنا قد وصلنا إلى الأبيات التي تتعلق بصحائف الأعمال. فقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. يقول رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال. الصحائف جمع صحيفة، والصحيفة هي ما يكتب فيها. فهذه الصحيفة التي هي للعبد يكتب فيها أعماله من حسنات وسيئات، وهذه الصحائف تنشر كما قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. هذه الصحائف إما أن تؤخذ باليمين أو أن تؤخذ بالشمال. الذي يأخذها بيمينه هو المؤمن، والذي يأخذها بشماله الكافر. قال: تؤخذ باليمين والشمال. طوبى يعني العيش الطيب، أو هو اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما جاء في الصحيح. إذن إما أن تكون كلمة طوبى مؤنثة طيب يعني عيش طيب، أو أن تكون اسم شجرة بعينها موجودة في الجنة، وصفة هذه الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وذلك أنه ليس في الدنيا من الآخرة أو من الجنة إلا الأسماء. فعندنا شجرة في الدنيا وفي الآخرة شجرة، لكن التشابه واقع في الاسم فقط، في الاسم فقط، وأما الكيفية فشتان. يقول: طوبى لمن يأخذ باليمين، أي يأخذ كتابه بيمينه. لمن يأخذ باليمين كتابه، كتاب مفعول للفعل يأخذ، كتابه بشرى بحور عين، أي أنه يبشر بالحور العين. حور العين نساء أهل الجنة من الجنة، والحور جمع حوراء، والمرأة الحوراء هي التي اشتد سواد عينها مع شدة بياض العين، شدة سواد العين مع شدة بياض العين، لا كدر في عينها، فهذه تسمى بالمرأة الحوراء. ثم قال: والويل. الويل يعني العذاب الشديد، لا يصح أن الويل واد في جهنم، هذا لا يصح، وإنما كلمة ويل أي عذاب شديد. ويل للمطففين أي عذاب شديد للمطففين. يقول: والويل للآخذ بالشمال. الآخذ اسم فاعل، يعني للذي يأخذ كتابه بشماله، وقلنا هذا هو الكافر وراء ظهر للجحيم صالي، يعني يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. فهما صنفان، إما آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره. وقد دل على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى، دل أن هذه الصحف تتطاير وأنها تقع في يد كل واحد بحسب عمله، بحسب عمله. يقول الله عز وجل: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. كلمة خافية تصدق على كل ما يخفى وكل ما يمكن أن يخفيه الإنسان حتى ولو دق، فهذا لا يخفى يوم القيامة، لأن هذا إنما يكون في صحيفة العمل. ولذا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. أوتي، وهذا يعني أن هذا لابد أن يقع، وأن المرأة لن يجتهد ليأخذ كتابه بيمينه. مش أنت هتجتهد حتى تحصل على الكتاب باليمين، لا، وإنما الكتاب إما أن يقع في اليمين أو يقع في الشمال بحسب العمل. لا يقولن إنسان سأخفي الشمال حتى يقع الكتاب في اليمين، لابد أن يقع الكتاب في اليد التي أرادها الله عز وجل بناء على ما قدمت من عمل. ولذا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتاب. ها أم يعني خذوا، ها أم اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ الكتاب اقرأه، لأنه يفرح طالما أن الكتاب وقع في اليمين، هذا يعني البشرى كما قال الناظم رحمه الله: بشرى بحور عين. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى ظننت؟ ها يعني أيقن. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت أوقن أني سألقى الله تبارك وتعالى وأني سأجزى على أعمالي. وقلنا قبل ذلك الغالب في الظن أنه إذا وقع بعد أن المشدد فهو يفيد اليقين، فهو يفيد اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وظنوا هنا قال إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقن. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بناء على العمل. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني سائر في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي، هنا كذلك أوتي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه من أهل النجاة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالويل والثبور، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الدنيا كان مسرورا، يظن أنه لن ينقلب إلى الله ولن يحاسب على أعمال السوء، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، يبصر عمله ويبصر كلامه واعتقاده وأفعاله ويحاسبه على ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تكتب كل ما يصدر منك من قول أو فعل. طيب، عندنا في سورة الحاقة قال: فأما من أوتي، وأما من أوتي كتابه بشماله. وعندنا في سورة الانشقاق قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهل عندنا ثلاثة أصناف، يعني من الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله، ومن الناس من يأخذ كتابه من وراء ظهره. لا، وإنما هذا الذي يأخذ كتابه بشماله يأخذه بشماله من وراء ظهره إهانة له. ولذا جاء عن ابن السائب أنه قال في قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله قال: تلوى يده اليسرى، نسأل الله السلامة والعافية، خلف ظهره، ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى الكتاب. وقال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس قال: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. وقال البغوي في قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال: فتغل يده اليمنى إلى عنقه، يعني تربت يده اليمنى إلى عنقه حتى لا يحركها، وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. على ما يكون ذلك؟ على مقتضى العمل. العمل، وهذا يدخل فيه الاعتقاد والقول والفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليمين. ثم قال بعد ذلك: والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أو بقه عدوانه، فبين ناجح راجح ميزانه، ومقرف أو بقه عدوانه. والوزن، الوزن إنما يكون للعمل، ويكون للعامل، ويكون للصحائف، كما سنعلم ذلك ونعلم دليل ذلك. يقول: والوزن بالقسط. ما المراد بالقسط؟ ها، يعني العدل، القسط الذي هو العدل. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني من أجل إقامة العدل، من أجل إقامة العدل. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يحكم في عباده على مقتضى علمه فيهم لفعل، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما هذا من تمام عدله ومن تمام إعذار الخلق. هذه صحيفتك فيها الحسنات والسيئات، وهذا الميزان فيه كفة للحسنات وكفة للسيئات، أنت من يقرأ وأنت من يرى. ولذا يسأل الله تبارك وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى العبد: هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمك حفظتي؟ فمنهم من يقول: لا يا رب، كصاحب البطاقة، ومنهم من ينكر، فيختم الله تبارك وتعالى على فمه، ويأمر أعضاءه فتنطق وتشهد عليه بما كان يعمل من سوء، ثم يخلي الله تبارك وتعالى بينه وبين أعضائه فيجادلها ويقول: تبا لكن، فعن كن كنت أجادل وأناضل. اللي كان بيسرق ويجحد ذلك يوم القيامة، واللي كان بيفعل كذا ويجحد ذلك يوم القيامة، إذا أنكر ذلك نطقت يده. من زنى وأنكر ذلك نطق فرجه عياذا بالله. من مشى إلى الحرام نطقت رجله يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يقول: والوزن بالقسط. قلنا القسط يعني يقال أقسط، بمعنى عدلا، ولذلك اسم الفاعل من الفعل أقسط مقسط، فالله يحب المقسطين. المقسطين يعني العادلين. طب احذف الهمزة فتقول قسط. ما معنى قسط؟ يعني ظلم. العكس تماما، العكس تماما. كما في سورة الجن، ماذا قالت الجن؟ ها، وأن منا، ما معنى القاسطون؟ يعني الظالمون. القاسطون يعني، فعندنا أقسط وعندنا قسط، ومنه القسط. نضع الموازين القسط يعني العدل. يقول: فلا ظلم ولا لا ظلم، لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل، وإن لم يكن العدل من أسمائه فهو من صفاته سبحانه وتعالى. يقول: فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. يعني ربك تبارك وتعالى لا يظلمك ولا يجازيك على شيء لم تعمل، وإنما يجازيك بما عملت وبما كسبت. ولذا يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت فلا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. قد يتصور ويقع الظلم في الدنيا، وأما يوم القيامة فلا ظلم، لا ظلم، لأن الذي يحكم بين العباد الملك العادل، العدل سبحانه وتعالى. ويقول: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم يعني يوم القيامة لا تظلم نفس، ونفس نكرة في سياق النفس، فتعم كل نفس حتى البهيمة لا تظلم يوم القيامة. يقاد للشاة، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في شاة بلا قرون نطحتها شاة بقرون، يقتص لهذه الشاة من تلك الشاة. كل نفس تأخذ حقها يوم القيامة. ولذا قال: لا تظلم نفس شيئا حتى ولو كان يسيرا، لأن كلمة شيئا كذلك نكرة في سياق النفس فتعم كل شيء. قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذا كان الأمر يتعلق بالسيئات جزاك الله عز وجل بعدله، لا يظلمك سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر يتعلق بالحسنات ربما جزاك الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى، بل يجازيك بفضله سبحانه وتعالى، لأن أعمالك حسنات، ثم تدخل الجنة برحمة الله وبفضله سبحانه وتعالى. وأما في السيئات فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولذا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط، يعني من أجل القسط والعدل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حسيبا ومحاسبا سبحانه وتعالى، لا تحتاج يوم القيامة إلى محام ولا إلى من يرد حقك، لأن الذي يحاسبك والذي يعاملك هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب وإن تك حسنة يضاعفها، يعاملك بالفضل، صلى الله عز وجل أن يعاملنا بفضله لا بعدله. يقول: فبين ناج راجح ميزانه. الناس يوم القيامة صنفان، إما أن يكون المرء ناجيا، وهذا إذا رجح ميزانه رجحت كفة حسناته على سيئاته، كما قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه، موازين الحسنات، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، خف ميزان الحسنات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما ظلمهم ربك تبارك وتعالى، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كأن الفلاح انحصر فيهم، قال: فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. طيب، هذا الميزان، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي لا يرمز للعدل، كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة بعض المعتزلة يقولون ليس هناك ميزان حقيقي يوم القيامة، ما فيش ميزان له كفتان يوم، لا لا الكلام ده مش موجود، أعملوا عقولهم الفاسدة كذلك في مقابلة النصوص. وإنما يراد بذلك تمام العد، لكن هيكون في ميزان وفي كفتان وفي لسان، لا، قالوا هذا غير موجود، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، قد ترجح كفة الحسنات أو كفة السيئات، وهناك من تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم كما قيل في أصحاب الأعراف. هذا الميزان الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. طب المعتزلة لماذا ردوا الميزان الحسي برضو أعمال العقول؟ قالوا لأن الأعمال أعراض، الأعمال التي عملتها أعراض، يعني أعراض صفات. يعني الصلاة اللي انت صليتها دي، الصلاة ينفع امسكها ولا يتحط لك ميزان حسنات الصلاة؟ الصيام تنفع تمسكه؟ ينفعش تمسكه. فيقول لك كيف توزن هذه الأعراض؟ ليست أجساما حتى توزن، ربك قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، قادر أن يزن هذه الأعراض، وقادر أن يقلب هذه الأعراض لأجسام توزن، كما سيكون الموت يوم القيامة. كيف سيكون الموت يوم القيامة؟ كبشا يكون بين الجنة والنار، ثم يذبح ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود، فربك على كل شيء قدير. فقالوا هذا يستحيل، يستحيل أن توزن هذه الأعراض، لأنها لا تقوم بنفسها. وطبعا هذا كلام باطل، لأنه يخالف النصوص الصريحة في ذلك. ثم إن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولذلك رد عليهم القرطبي رحمه الله وقال: قال علماؤنا لو جاز حمل الميزان على ما ذكروه، يعني بعض المعتزلة، يعني مش كل المعتزلة ينكرون الميزان، بعض المعتزلة، لو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق. إذا ما فيش صراط يوم القيامة يمر عليه الإنسان، لا، ده المراد بالصراط، والصراط يعني الطريق المستقيم في لغة العرب. إذا الصراط يعني الدين الحق، أولنا الصراط. طيب، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، ودي عقيدة اليهود والنصارى والفلاسفة، إن ما فيش بعث للأجساد يوم القيامة، وما فيش جنة ونار حقيقيتان، وإنما هي إيه؟ ها، راحة النفوس أو عذابها يوم القيامة. خلاص، يبقى ما فيش جنة ونار حقيقيتان، وإنما هي هذه الراحة التي ترد على أو ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح. طب والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، ده كله تفسير الفلاسفة، تفسير وليس تفسير المؤمنين. قال: وهذا كله فاسد، لأن ده يعني يعود على الشريعة كلها بالبطلان. قال: لأنه رد لما جاء به الصادق، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيعطى، يعطى، اللفظ صريح وواضح، فيعطى صحيفة حسناته، وقال: فيخرج له بطاقة، تخرج البطاقة. قال: وذلك يدل على الميزان الحقيقي، وأن الموزون صحف الأعمال، صحف الأعمال. إذن كلام المعتزلة كلام باطل مخالف لقول جمهور العلماء وجمهور الأمة ومنهم أهل السنة والجماعة. طيب، هذا الميزان متى يكون؟ لأن احنا عارفين الناس في عرصات القيامة سيلقون أمورا، يعني أول شيء الحوض، أول ما يرد عليه الناس يوم القيامة الحوض، يشرب منه عباد الله المؤمنون، وكل نبي له حوض، لكن أوسع هذه الأحواض حوض النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن نرد عليه وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب، ماذا بعد الحوض؟ ما الذي يكون بعد الحوض؟ يكون بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد ذلك الصراط. واضح؟ يعني الحوض، تطاير الصحف، الميزان، الصراط. يقول نعم ده سبق. احنا بنتكلم الآن على الناس في عرصات القيامة في أرض المحشر، يعني انتهى النفخ والحشر والبعث من القبور، والناس حشروا إلى حيث يحاسبون. أول ما يلاقيهم الحوض في أرض المحشر، واضح؟ هذا أول ما يلاقي هؤلاء. يقول القرطبي رحمه الله كما في التذكرة، يقول: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. بعد ما تحاسب يكون وزن الأعمال، انت يعني حسبت على الحسنات والسيئات، طب أيهما أرجح؟ ها، هذا يكون بالميزان. قال: لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. إذن عرفنا أن الميزان ميزان حقيقي، وأنه يكون بعد الحساب. طيب، هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ ودي مسألة فرعية، يعني الخلاف فيها لا يترتب عليه خروج من دائرة أهل السنة والجماعة، لكن المسألة الأصلية أن تؤمن أن هناك ميزانا يكون يوم القيامة له كفتان، هذا هو أصل المسألة. لكن هل هو ميزان واحد موازين متعددة؟ هذا خلاف فرعي، هذا خلاف فرعي لا يترتب عليه لا تفسيق ولا تبديع ولا شيء من هذا القبيل، إنما هو يدور بين الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح. زي مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، برضو الخلاف فيها خلاف سائل فيها. طيب، أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من قال هي موازين متعددة، موازين متعددة، واضح، متعددة بحسب الأعمال أو بحسب الأشخاص. قالوا: لأن هذا هو ظاهر القرآن، ده ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، ربنا تبارك وتعالى قال: ونضع الموازين، الموازين أهي جمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الموازين تتعدد، فكل واحد له ميزان، كل واحد له ميزان. طيب، فريق آخر قال: الميزان واحد، هو ميزان، ميزان واحد فقط. طيب الموازين هذا الجمع، من خفت موازينه، من ثقلت موازينه، قالوا هذا الجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، لأن الميزان هذا سيزن فيه، تزن فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج والموبقات والكبائر، فقالوا هذا الجمع باعتبار تعدد الأعمال. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في ذلك رجح أن الميزان واحد، الميزان، الميزان واحد، واضح؟ طيب، واستدلوا على ذلك بماذا؟ يعني اللي قالوا إن الميزان واحد استدلوا على ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه ذكر ميزانا واحدة، واضح؟ وكذلك الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. فهذا الفريق قال هو ميزان واحد. طب الجمع باعتبار ماذا؟ تعدد الأعمال، باعتبار تعدد الأعمال. قلنا الخلاف في هذه المسألة خلاف، خلاف سائغ. طيب، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الميزان ده هو اللي ذو كفتان، ما الذي سيوضع فيه؟ هل سيوضع فيه عملك، أم سيوزن العبد، أم ستوزن صحيفة العمل؟ إلا يوضع في هذا الميزان. من أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو العمل نفسه، اللي يوزن هو ليه؟ العمل نفسه، وهذه الأعمال ستجسم يوم القيامة، وربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وتوضع في الميزان. قالوا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهو آخر حديث صحيح البخاري، قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا العمل يكون ثقيلا، وأثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، وهذا عمل، فالذي يوزن هو العمل. وكذلك ما جاء في فضل البقرة وآل عمران، يعني ثواب القراءة أو القراءة نفسها. قال الترمذي بعد أن ذكر هذه الأحاديث التي تذكر في فضل البقرة وآل عمران، قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث، أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، يعني الذي يوزن هو الثواب، أو الذي يوزن هو العمل نفسه اللي هو القراءة. إذن هذا هو القول، القول الأول. طيب، القول الثاني، وهو أن الذي يوزن هو صحيفة العمل، الصحيفة نفسها التي فيها سجلت هذه الأعمال هي التي توزن. طيب، ما الدليل على ذلك؟ أشهر دليل على ذلك هو حديث صاحب البطاقة. عارفين حديث صاحب البطاقة؟ هذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر، آخر ما تجيب عينك، أسأل الله السلامة والعافية، يعني فعل موبقات الدنيا. هذه السجلات توضع في كفة، إذن سجلات الأعمال هي التي توضع. واضح؟ ربنا تبارك وتعالى يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا رب. ثم يقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة، لا ظلم عليك اليوم. فيخرج الله عز وجل له بطاقة، يعني هذه صحيفة عمل أيضا، هذه البطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول الله عز وجل: احضروا، يعني احضروا الوزن، بعد أن كانت كفة السيئات ترجح، وضعت هذه البطاقة في كفة فرجحت فطاشت هذه السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الذي يوزن هو الصحيف، الخلاف كذلك هذا لا يترتب عليه لا تبديع ولا تفسيق، هو يدور بين الراجح والمرجوح. طيب، فريق آخر قال: الموزون هو العامل نفسه، الموزون هو الإنسان الذي عمل هذا العمل، هو الذي سيوزن ويوضع في الميزان. طيب، الدليل على ذلك؟ قالوا: ما جاء عند أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني شيئا، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا هو محل الشاهد، هما في الميزان أثقل من أحد، هما في الميزان أثقل من أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء قالوا الذي يوزن هو العامل. واضح؟ طيب، ما الراجح في ذلك؟ الراجح في ذلك أن كل ذلك يوزن، كل ذلك يوزن، فهي يوزن ثواب العمل أو العمل، يوزن توزن البطاقة، يوزن صاحب البطاقة. هذا قد يصدق على بعض الناس دون بعضهم، يعني من الناس من يوزن هو الذي يوزن، ومنهم من توزن أعماله، ومنهم من توزن صحيفة عمله، وقد يوزن كله كل ذلك لأن النصوص قد جاءت بذلك، والأصل الجمع بين هذه النصوص. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. إذن الكلام في هذه الأبيات الثلاثة عن ماذا؟ عن الصراط، لأن الصراط في لغة العرب يعني الجسر، يعني الجسر. سمي الصراط صراطا لأنه يسترط الناس بالسين. ما معنى يسترط الناس؟ وهذه لغة في الصراط، ولذلك احنا عندنا في القراءات المتواترة اهدنا الصراط بالسين. ما معنى يسترط الناس؟ يعني يبتلعهم، لأن الناس بيأكلون داخل الصراط، داخل الطريق. قال: ينصب الجسر يعني الصراط على متن جهنم. الجسر هذا يكون على متن جهنم، يعني بعد الحساب تكون النار ثم الجنة، ثم قنطرة المظالم ثم الجنة. واضح؟ انتهى الأمر من تطاير الصحف، ومن قبل ذلك من الورود على الحوض، ومن الحساب وأخذ الصحف وتطايرها، ومن الميزان. واضح؟ يكون بعد ذلك جسر يضرب على متن جهنم، يعني جسر يكون أعلى جهنم، جهنم تكون تحته، فمن جازه وصل إلى قنطرة المظالم اللي فيها القصاص، يقتص الخلق من بعضهم حتى ينقوا وحتى يهذبوا، لأن أهل الجنة ها ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيش لا غل ولا حقد ولا حسد. انت مش داخل الجنة وفي صدرك شيء على أخيك، ليست لك حاجة عند أخيك مظلمة، لابد من القصاص ومن التطهير. هذا يكون بعد جواز الصراط. هذا الصراط يضرب على متن جهنم كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما أتى في محكم الأنباء، يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد أن يحصل ذلك وأن يكون، لابد أن يقع. وإن منكم إلا واردها، لكن الورود نوعان، الورود نوعان، الورود على جهنم لأن الضمير في واردها يعود إلى ماذا؟ إلى النار. وإن منكم إلا واردها، وهذا ها عام، عام كل الناس سيردون على النار، لكن الورود نوعان، ها ورود دخول وورود مرور. ورود دخول وهذا في حق الكافر، وورود مرور وهذا في حق المؤمن، حق المؤمن. واضح؟ وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. إذن هذا الجواز على الصراط يكون للمؤمنين والمؤمنات، ليس للكافرين. يسعى نورهم بين أيديهم، لأن هذا الصراط جاء في وصفه في السنة أنه مظلم، وجاء في بعض البلاغات أنه أحد من الشعرة وأدق من السيف، وجاء في الصحيح أنه دحض مزلة، يعني بيزحلق، وجاء أن عليه شوك السعدان، عليه شوك عظيم، وأن كلاليب تخرج من النار لتخطف المار على هذا الصراط. ولذلك الأنبياء والمرسلون إذا وردوا على هذا الصراط يقولون: يا رب سلم سلم. إذا كان هذا قول الأنبياء والمرسلين، فكيف بمن هو دونهم؟ صلى الله عليه وسلم أن ينجينا وإياكم. فيقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، لأن هذا العمل هو الذي سينير الصراط. هذا الجسر مظلم لا ينيره إلا العمل. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، جاء في الصحيح أن نور بعضنا يكون كالجبل، نور عظيم كالجبل يضيء هذا الصراط، وهناك من نوره لقلة عمله يكون في إبهام قدمه في الصباع الكبير بتاع رجل، يضيء مرة وينطفئ أخرى، وهذا يدل على ضعف عمله وقلته. ولذا الناس على الصراط ليسوا على درجة واحدة، منهم من يمر كالبرق الخاطف، كالريح المرسلة، كالجواد المضمر، كالماشي أو كالراكب والماشي، واضح. ومنهم من يمر على استه، ومنهم من يحبو كالصغير، كل هذا بحسب العمل، بحسب العمل. فيقولها هنا يجوزه الناس على أحوال، قلنا ليسوا على حال واحدة، وإنما هي أحوال متفاوتة بقدر كسبهم من الأعمال، يعني في هذه الحياة الدنيا بقدر ما كسب من العمل الصالح من إحسان، وكذلك من العمل الطالح من إساءة. ثم قال فبين مجتاز إلى الجنان، يعني يجتاز هذا الصراط إلى الجنان، والذي يجوز هو المؤمن على تفاوت الدرجات والمراتب والبطء والسرعة على حسب العمل. يقول فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف، يعني أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، يكب في النيران يعني لا ينجو. ومن الناس من تلفحه النار، ومنهم من تمسه النار بقدر ذنبه، ومنهم من يخطفه الكلوب، كل ذلك وارد على هذا الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة، يقول ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها أو يجوزها، أول من يجوز الصراط ويمر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن خلفه. يقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلم إلا الرسل، إذن لن يتكلم إلا الرسل، لأن الله عز وجل قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، يعني الكلام لازم يكون بإذن. من الذي يؤذن له في الكلام؟ الرسل فقط، أما أنت فلا تتكلم، ترى الأهوال ومش مسموح لك أنك تتكلم، أمور عظيمة وشديدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال وفي جهنم كلاليب، عارفين الكلوب؟ كلوب عمل زي الحديدة اللي الجزار بيعلق فيها اللحمة، هذا هو الكلوب، تخرج هذه الكلاليب من النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، يعني على الجسر كذلك شوك كشوك السعدان. شوك السعدان هذا شوك معروف في جزيرة العرب، شوك عظيم مؤلم ومؤذي جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم أو تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، أعمال سيئة يوبق في النار، نسأل الله السلامة والعافية، والموسق بعمله، ومنهم المخردل، ومنهم المجازة أو نحو ذلك. وجاء كذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، يعني شوكة مفلطحة، الشوكة المدورة دي ممكن تصيب جزء من القدم، لكن الشوكة المفلطحة ترسو عليها القدم، نسأل الله السلامة والعافية، أمور عظيمة. قال لها شوكة تكون بنجد، يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والأحاديث كثيرة جدا في الصراط، فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الأمر من أمور اليوم الآخر. ومن ذلك كما قلنا أن المرور إنما يكون على قدر العمل، والنور يكون على قدر العمل، فمن الناس من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، ومنهم من نوره في إبهامه، وكل ذلك كما قلنا على حسب العمل. أسأل الله عز وجل أن ينجيكم وينجينا من فتن الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.